أنكر عن هذه القضية وإلا تسجل جول وشجر مرة ليعمل فرصه يعني ضيزون هذا يقول جو عن هذا الدعوة يقول لك المدعي يقول لك كذا وكذا هو يعني ساكت ما هو يطير ما هو على كل حال مش يعمل القاضي يعمل على الواجب يسجل دون حبس عاوز يدل الحبس على كل حال وما فعلش يسجل يسجل يدل الحبس عاوز رده قالوا لي يعني جاوب هل الإنسان يقول الإنسان كذا وكذا قل لي يعني سني أول إنسان يجي عاوز ما قاش يشكي جاوب غادي يضرب القاضي بعد السجن الضرب سجن أولا ما فعش به السجن يعني ضربه يعني عاوز القاضي شو التعذير؟ التعذير ماشي واحد الحد الحد عنده واحد المقدر دينا مثلا عند المقدر حد ضرب يا ثمانين جزء إذا كان غير متزوج وهكذا لا السرقة أو تعلش حد ديالها وهذا على كل حال التعذير القاضي ماشي أدبه باجتهاد القاضي 30 ضربة أو 20 ضربة باجتهاد القاضي هذا في عقل عنه التعذير عاود كذلك القاضي يعني لا ذيك المدعى اللي ما غاش يجاوب يعني سجن وضرب وما غاش ماشي بما القاضي في الوقت يعني ماشي حكم عليه هذاك المدعى اللي يقول هذا المدعى اللي كاتب من الفرق ودابا ذيك المدعى عليه ما قال لا تصح ولا ما تمشي بصح ولا كذا القاضي ماشي يحكم عليه يغرم بك من الدفرة جبرا عليه علاش ولكن هذا القاضي باش يكون على المدعى عليه يعطي لك المال اللي يدعيه المدعي واش مع اليمين ولا بدون اليمين إذا قلنا لك السكوت ديالو يعد إنكارا حيكون إنكار وما قال ما قال ما انكر ولكن إذا قلنا بأن السكوت ديالو يعد إنكارا يحكم عليه القاضي خلص بوجود الفرق والمدعي يحس إذا كان دخل المال دخل المال ها يعني على كل حال القاضي ماشي يتكلم على المدعي ويقول له هذا الإنسان يقول لك كيف سنكون الفرق وأنت ما قلت على كل حال ليس لك ولا من ثلاث ساعات أخير لو حكمت مجلس المحكمة يقول له على كل حال لأنك تعطي هذا المقدار الذي يدعيه المدعي وقعوا ما شغل بك شيء ويحلف المدعي ولا ما يحلفش يعني اذا كانت دعوه في المال على كل حال اذا قلنا لك السكوت يعد على كل حال انكارا واما يعد اقرارا اذا قلنا لك السكوت يعد اقرارا يكون يقول صح يقول انسان وما يقول شيء ولكن السكوت يدل على الرضا على كل حال هنا يحلف بك المدعي يقول بان القتال يحلف على كل حال والاخر يغلط وإذا قلنا لك السكوت ديالو لا يعد إقرارا بل يعد إنكارا إذا كان يعني إنكارا يخلص ذيك المدعى عليه ذيك المال والمدعي ما يحلفش نبوء هذا اللي قال ومن أبى من عتق على المدعى عليه ومن أبى إقرارا أو إنكارا لخصمه كلفه إجبارا يعني القاضي ماشي إجبار بغيش المدعى عليه ماشي خصو إقر إذا ما غاش يقر يقوي على كل عقل ليسني أو ما ليسنيش هذا معنى وعد الله شكته ما قلنا على كل حال ذيك المدعى عليه القاضي مش يكلفه إما بالإقرار وإما بالإنكار ما غاش مش يسجنه ما غاش مش يضربه ثم يحكم على القاضي أدي كيفه لكن ذيك السكوت ديالو إذا قلنا على كل حال السكوت إنما هو إقرار هذا في شبه ذيك المدعي في ذيك المدعي عليه ولا في حيل وإذا قلنا لك السكوت يعد إنكارا يخرج ذكر المدعى عليه ولكن المدعي لا يحلف أصلا أيوة علمنا سواء كانت الدعوة تثبت بشهادة على كل حد واحد مع اليمين أو كانت الدعوة لا تثبت إلا بشهيدين لأن كاين الدعوة اللي هي شهيد وحيد مع اليمين وكاين الدعوة يلزم زوج شهود وكاين اللي هي لا بد من 4 شهود ففي الزنا من الذكور 4 وما عدا الزنا ففي الزنا 9 اذا كان الدعوى على كل حال كائن كحيم وجبره او الدعوى في الطلاق او الدعوى كذلك يعني في العشق الذي لا بد ان يكون بين الدعاءين كما المراه مشت عند القاضي وزوجي الزوج اللي طلقني فوالدي هو على كل حال يسكت إذا قال على كل حال أنا ما طلقت شيء، القاضي ما يشوف من المرأة، بين يعني بعدين، عندك البينة لعدلين مش نطلقك وإذا ما عندك شيء البينة لعدلين على كل حال وليني لأجل صنبيا لأن الزوج كين قاعد دب هذا الزوج ما يقول لا طلقت ولا من لأ ما طلقت شيء وانت ربش يزوج بعدلين قال لك الزوج عاد تفيت قول طلقت ولا ما طلقت شيء اسكت نقول لك كل القاضي إذا سجنوا وضربوا ومبرشوا يكتبوا لعبة ولا عبة إلى فلان نشككم عليها القاضي على شنو هنا ذا من أمي إلى فلان القاضي نشك قلنا جيب الشهود وشهود بيبي عن ثاني ما يكون فيها عد وحيد مع اليمين لأن هذا الدعوة على كل حال الطلاق والعصي أو الطلاق يعني في النكاح لا يثبت إلا بعدين ولا بالشهيد لأن إحنا قلنا المدعي ليه المدعي عليه المدعى عليه القاضي يقول على كل حال اجل عندك تصديق ما بقاش يجاوب لا بالاقرار ولا بالانكار ثم قلنا القاضي يقدموا يعذروا الى ثلاث بعد ذلك اذا لم تحشي به بشيء على طول يحكم عليه القاضي يؤدي لكن من يؤدي ويخلص ذكر المدعي وش المدعي عليه اليمين ولا ما عليه شيء اذا قلنا لك السكوت ذكر المدعي عليه انما هو على كل حال حيكون يعني استقرار حيكون اقرار يحدث المدعي عليه تبقى. وإذا كنا بك السكوت قلنا بأنه إنكار يعني يدس لذلك المدعي على كل حال يشكر بالمدعي ولكن لا يميل عليه هذا اللي قال ومن إرضى إقرار أو إنكار لخصمه كل فه إجبارا فإن كان هذا فليطال قضي دون يمين أو بها أي باليمين ولا قضي والكتف يقضي عليه المدعي وخصمه الجواب توقف الدعي ثم هذا على كل حال مدعي اذا مشى ذكر المقال ديالو على عملتي عند الكاتب وكتب له المقال وهذا اللي عنده اليوم اذا كان شي عند القاضي كيقولوا له تبعها فلان الى اخره على كذا وكذا يقولوا له اسمع شي من الشيخ قايد الدعوه ديالها اذا كان مدعي وقايد ذيك الدعوه ديالو مشى عند الكاتب اللي قايد ذيك الدعوه الى اخره وحصل الدعوه ديالو كتم هذاك كتم هذاك يعني التوقيت يعبر عن التوقيت نقول على كل حال تقي الدواء وكي تسبيل يقول التوقيت والكشف يقتضي عليه المدعي ما خصه الجواب توفيقا دوري توقيتا دوري اي يدعى ويسمى التوقيت ما هذه الدعوة اذا كانت يعني خاطبة ما يحتاج المدعي شي قيلة كما اذا كان المدعي يقول بكم دعيه كان تلو على الدنيا يقول قاضي على كل حال أمشي أي دعوة لا ما فيها شيء هذه إذا بنسأل عليه لأن هذه الدعوة هذه ما فيها شيء بينا عين كل إنسان على كل حال أو كل إنسان فيها ليش مش قيدة أنك إذا كان الأمر خاص بين فلا يحتاج إلى تقييد دعوة وإذا كانت الدعوة متشعبة إلى آخره لا بد على كل حال ذيك المدعي يمشي يكتب ذيك الدعوة ذيك المقال إلى آخره ويعمل المقال دياله مش ما يمكنه يزيد ولا على كل حد إلى قصد الكتب يقتضي عليه المدعي نخص يده وشرط المدعي وما يكون مبينا إن لم يوجب عليه تشعيبه فالإجبار يجب وإذا كان الدعوة يعني متشعبة نعم الحق القاضي يقول للمدعي يقول له ما تشعيب يقول لي كذا وكذا أمشي قيد الدعوة ليلا يعني علاش لأنه على وقيل قيد الدعوة الدعوة كتكون محصورة لأنه سهل يقول كذا وربما قد دعوا في الحالة أخرى وإذا قد مقيدة ما عنده ما يزيد ما عنده على كل حال ما ينقص وهذا يشحبنا هذا القاضي أولا هي المدعي والمدعى عليه يدعي على شحال عقار ولا يعني على كل حال يعني اشتري باع أو عقار ولا إلى آخره وبعد ذلك القاضي كيشوف في الدعوة واش على كل حال على كل حال يدعو قال أم لا إذا كانت الدعوة على كل حال صحيحة يعني القاضي ماشي امر المدعي يقول له جاوب هذا هو المقصود ديالنا اجابه في الامر واضح ما جاوب شيء المشكله هو اللي شكيت له ما قال لا هذا ولا هذا اجب عن الدعوه يقول ما عرفكش اجب عن الدعوه نقول القاضي غادي يسجن اولا ثم بعد ذلك ما فعلش به شيء يعني يؤدبه القاضي ثم بعد ذلك الى اخره ما فعلش به شيء الى اخره يحكم عليه بالاداء بين المدعي ادي اللي قبل المدعي لكن من يحكم عليه القاضي واش تحلف ذاك المدعي او بدون يمين اذا قلنا على كل حد في السكوت ديالو يعد على اقرارا يحلف المدعي يجبر في ديالو وإذا قلنا للشهود قلنا بأنه يعد إنكارا يعني شبرا في سبيل المتقي بدون يمين. ولكن احنا وصلنا الدعوة عند القاضي إما يكون قيدا لك تسمع على كل حد التوقيف وإما يكون مش قيدا وإنما هي من فمي على كل حد المدعي على عنده ما كان ينتقل الدعوة سلو كذا هذا سلو كذا وكذا أو كذلك يجاوب إلى آخر. لكن يكون الأفضل واش القاضي يقول المدعي قيد الدعوة ديالك أو يقول ما احتاجش القيد قال لك إذا كانت الدعوة خفيفة بينة ظاهرة ما احتاجش القيد يا ويا كدعوة يعني متشعلة لو كله على كل حال هذا الإنسان من الإحلال يا رحمة الأرض يعني إيوا عاودوا تعملوا كذا وكذا عاوزين عاوز البيت فيا وشحال باش نبقى القضية فهمت كيف هي الدعوة ديالها وهذا هو قوله هنا فصل ومن أبى أبى بمعنى امتنع هنا نقول أبى إذا كان بمعنى على امتنع عند فاعل كيف يتعدى على كل حال قاصر وأبى إذا كان بمعنى كره كيف يتعدى كيف نقول عن أصل قاضية من جهة الواقف نقول على كل حال أبت يعني على كل حال يعني كرهت الأذى كرهت يقال فلان أبى كذبة أي كرهت كذبة وهذا أبى هنا بمعنى امتنع ما عنده في شيء مفعول كاسم فعل قاصر ومن أبى وامتنع إقرارا وإنكارا بقول علم ومن أبى إقرارا أو إنكارا نبغى الجواب في المبدع عليه لا بكذا ولا بكذا أو بمعنى الواو لأن أبى إقرارا أو بمعنى ومن أبى إقرارا وإنكارا قال هنا على كل حال أو بمعنى الواو أي كان المدعى عليه منهما ما قال ليس لي ولا ليس لي شيء. إيوا لخصمه الخصم ديالو هو المدعي كلفه مبني المجهول شكون اللي غادي يكلفه القاضي الداعي واش شكل يخدم هنا قول هذا شكل يدعي كذا وكذا أو يدعي فلان زميل كذا تلفون مجالته أو كاتب فيه أو لا ودفع على كل حاجة ما بغاش يجاوب كلفه قال على كل حال كلفة كله كلفة المدعى عليه من الذي يكلفه القاضي كلفة أي المدعى عليه الجواب جمع عليه بأحدهما إن يقول ليس لي أو يقول سيري ما ليس لي هذا بأحدهما إجبارا لابد من الجواب يعني إجبارا الجبر عليه بالضرب والسهم القاعدة عندهم على كل حال المملكة تفيد التصريف هو قال هنا بالضرب والسهم السهم على الضرب ما يفهمش على كل حال من باب التي ورثت المرتبات لا بل على هذا بالضرب والسهن يعني على كل حال بل السهن هو الاول لان الام لا تفيد التعطيل واصف بواوي سابقا او لاحقا بالحكم او صحيحا موافقا اذا الضرب هو الاول السهن هو الاول ما ينفعش فيه على كل حال الضرب فلو قال على كل حال من ادعي عليه بدار هذا المدعي يقول القاضي يقول المدعى عليها لا على كل حال الدار ديالي عنده اللي يسكن فيها او الارض ديالي حطالي او لا تنفذ فلو قال على كل حال من ادعي عليه بدار على كل حال بيده المدعي يعني ما قال على كل حال هنا لما قال يعني في يده المدعي ما قال على كل حال هل يقول أقم البينة على ما قلت ويقول جيب البينة يقول له على كل حال مدعى عليه يقول المدعي جيب البينة على ما قلت يعني أقم البينة على ما قلت وأما أنا يقول أنا فلا أقر ولا أنكر كل قال يمكن لا شيء ما ننكر فقال لي يقول هل المدعى عليه ان لا غير ما ننكر عاش فيه قال الامام مالك لا يترك على ذلك يعني ما خليوش يعز المكلوم يقول من جاوب لا بهذا ولا هيدا ما خليوش جن ما ينفعش يسجن الضار لا يترك على ذلك شنو لا يترك المدعى عليه لا يترك على ذلك ايوا ويجبر شكون هو المدعى عليه اللي ما بغاش يكلم هيدا ولا هيدا ويجبر حتى يتبرأوا من الكرام. وعلى لأن المقامة تنتبه للغوة وقال عدم الاستثناء. أنا على كل حال لا يقنع منه بلا حق لك عندي. لا هذا مش جواب. إذا قال المدعي للقاضي قال له هل مدعى عليه كسر كذا أو شيء تنظيم إلى آخره. قال ما قلت لك المدعي مش يمكن منها. ما قال قال على كل قال لا حق لك عندي. كل شيء هذا لا حق. هل الإنسان سيدعي عليك يقول لك الدار الثانية على كل حال راه يقول لي له وش شيء لا حق لك عندي؟ لا كذيالة كذيالة. أما لا حق لك عندي ما شو جواب؟ يا قال المستطيع لا يقنع منه بكل تعالي لا يقنع منه بلا حق لك عندي حتى يقدر يقدر السلف لأنه يقدره من المعزة أو ينكر أن على قول على عندي لا حق لك عندي من كل شيء. أيوة إذا قال قاضي من عهد جهد يلو سجن وضرب وبقي هو هذا فإن تمادى فإن تمادى بعد السجن والضرب عاشي جمه الأول فإن تمادى أي المدعى عليه بالسكوت لا قل السني ولا ما السني به فإن تمادى بعد السجن والضرب على الامتناع تمادى على الامتناع يعني فلطالب من قضي حق طالب يسكن هو المدعي يقول لي سنجد المدعى عليه آل الزبيان والفين أو ثلاث قاضي نشكم عن المدعى عليه يقول له قول صادق يسال في السجن يقول له بأنه يسال في آل الزبيان فلطالب من قضي الحق دون يمين ولكن دون يمين إذا قلنا ذلك السكوت ذلك المدعى عليه ما جاوبش إذا قلنا السكوت رياله يعد إنكارا وأما إذا قلنا السكوت رياله يعد إقرارا لا بد من اليمين حتى المدعي قال على كل حال دون يمين تلزمه هذا هو قول ابن المواز بناء على ان امتناعه اقرار او بهاء اليمين وهو قول اصدق بناء على انه ذكر انكار السكوت رياله انكار او يقول نقول هذا المصنف يا وذا ترضي اي والراجح المحمول به القول الاول بدون يمين خليل وإن لم يجيب كل ما جاو شيء المدعى عليه على كل حال وإن لم يجيب يعني حبس أو مش حس على وقتها ثم حكم عليه بلا يمين يقول الشيخ بلا يمين يعني محكم المدعي بلا يمين ابن سهلي أخطأ فقهاء قرطبة في مثل هذا ضد الضرب على كل حال حتى ينكر أو ينكر فإن تمادى مخالفا لو ينكر فإن تمادى على أن حكم عليه بلا يمين ابن فرحون ابن هارون استفاد التقية الذي مضى به العمل أن القاضي يجبره بالسجن والأجل فإن استرجع أي دام على السكوت معنى استرجع يعني تمادى على السجود تمادى على السكوت حسن القاضي وضربه وال فإن استرجع يعني على كل حال وتمادى على السكوت يا بس قال في الإباية يعني قضى عليه أو قضي عليه بلا يمين لأن ذلك منه إقرار بالحق وعليه فإذا كانت الدعوة لما لا تثبت إلا لشهيدين قضي على الممتنع أيضا فيما يلزمه إقرار به فإن تحيب إجبارته ويكون فلا يمكن شيء سلوك هذا وكذا وكان بعض النسائل لأن الإنسان مثلا إذا قلت دائما سلوك هذا وكذا وعندك شهيد وحيد دحين معك هو يقول ثانية تجيب حقا معقدا في المال أو ما آلا للمال تؤم ويخدع يعني على كل حد أصول ماشي يعني في المال أو ما يقول إلى المال لا تثبت إلا بعدلين يا رضيعة ما تجزم اليمين الحق على قل المقررين أو مسؤول ثالثة لا تجيب الحق نعم تجيب توقف كما تأتي في أنواع الشهادة وعلى كل احنا قلنا وإذا كانت الدعوة لا تثبت إلا بعدلين هذا الإنسان يقول نفس المدعى عليه قالوا على كل حال أنت زوجتني بنت أنت عليها الجبر يقولوا على كل حال أنت عندك الجبر عليها وزوجتني لا يقول لنا ما زوج لك شيء أغلى واللي كحبش ليه يثبت بعدلي طالك مش يثبت بعدلي أنا عيد مش يثبت بعدلي أنا ماشي دعوة المهلة اللي لابد على كل حال من شهود أرض من على كل حال من الشهود والأقل على كل حال يعني أطنش أو على كل حال يعني زوج أو قصد لجيس لأن استنى مطار في عدل وحد العادي الوحيد والسأخرى عادي الوحيد هذه لا يتوسط لذي عدلين أو في ابن عشرة من اللجيس أعيدا المطار هنا مع دزينة هذه رب من أربع شهود قال هنا على كل حال وعليك فإن كانت الدعوة مما لا تثبت إلا بشهيدين قضي على الممتنع أيضا على كل حال فيما يلزمه الإقرار به كإنكاح مدبركة ولا يقضى عليه عن قول باليمين واليمين تكون والمالية ويقال للمدعي أثبت دعوتك هذا أثبتها أشهد يعني أثبت دعوتك على كل حال كما إذا قال أي المطلوب ومدعى عليه كما إذا قال لا أجاوب لا تجاوبي لأني لا أعرف حقيقة ما يدعي هذا الذي يدعي مع الثلاثة يقول قال هنا فيحلف على كل حال فيحلف أي المطلوب على ذلك ولكن هذا علاش لأن القرآن كذب يعني ويقال للمدعي أثبت قاله ابن سلمون قال وقال أصبر إذا امتنع من الجواب عد كالنافل ومثله من المفعول ومعاد ومقتضاه ابن سلمون أنه على قول أصبر لا يجبر بسجن ولا ضرب لا يحكم عليه القاضي ابتداء ما كان السجن ما كان يجب ويكون يقول السجن والضرب بل يحكم عليه القاضي ابتداء بعد اليمين أي من الطالب إن كانت الدعوة لما تثبت به الدعوة الثالث ثم قال خلاف ظاهر المصنف لا أن يقال أو بها معناه أو يحكم القاضي بها أي مع اليمين ابتداء والقاعدة على كل حال معلومة لأنه من يحضر كما قلنا المدعي والمدعى عليه أمام القاضي والمدعي هو على كل حال احنا قلنا لأن كان المدعي على كل مدعي منكم على كل حال احنا نتعلم في يقول قدام الكلام ذا المدعي بالبدء بالكلام لأن الذكر يبدأ أولا يعني الكلام هو المدعي والمدعي عليه يبقى ساكت حتى يقول القاضي هو وقال هنا على كل حال هنا ثم قال ويحكم عليه مع اليمين ابتداء ثم قال هنا والكتب يقتضي عليه المدعي من خصمه يوم توقف الدعي هذا شكلنا هذا هل تسمية وين تسمية يقول لك الجيل المدعي من يمشي عند القاضي كي يدعي شي واحد مثلا وكي يقول له قيد الدعوة ليلف لا كانت الدعوة مقيدة عدالة كسمى على كل حال التوقف كاين كسمى اسمي على كل حال المقال وكاين كسمى التوقف فقط لذا الآن على كل حال القاضي الغالب من يمشي يدعى عند القاضي والمدعي عليه لا بد القاضي يقول للمدعي امشي قيد الدعوة ليلا نقول له ما نسمعش منها قيدة ولكن إذا قيدناها ولا كانت حاجة خالية بس يقول القاضي على كل حال قيد الدعوة ليلا ومن عند معاه قيد والله القاضي أشياء لا فاصل أنا نقول له كسل وكذا وكذا يقول لي على كل حال كيسني أو يقول لي ما نسألكش لا تسأل قيد الدعوة وخصوص لي ألف فرنك أو سند ريال أو تسأل الدعوة وعلى كل حال يقول لك هذه الدعوة إذا قيدناها يعني بماذا تسمى؟ تسمى على كل حال بالتوقيت الكتب بمعنى مكتوب فعل بمعنى مكتوب هذا خلق الله أي مخلوقه فعل بمعنى على كل حال إلى آخره عود النسل بمعنى منشور فعل بمعنى مكتوب والكتب بمعنى الشكل المكتوب كيسمى التوقيت الصافي والكتب أي المكتوب يقتضي عليه المدعي من خصمه الجواب كتمة دعية وسمي على كل حال بالتوقيت أنا معنى دعية يعني معنى دعية كما قلوا على كل حال الأرض الزانية على كل حال تدعى برميل أو تدعى على كل حال يعني المتعزين تدعى تسمى وكين تدعى بمعنى تسمى على كل حال راجعوا على كل حال كذلك بأفعال والأصوات الأصوات إلى آخره من قال من يقال على كل حال واحكم بتنكر الذي ينوله من هو تعليم سواه قبيل وما به خطي ما لا يعقلوه وما به خطي ما لا يعقلوه يجعل أي يسمى قال معنى يجعل أي يسمى يدعى معنى يسمى يقتضي عليه الداعي من خصمه الجواب توقيف الدعي أي يسمى الدعاء على وفق التوقيف أي ما كتل من الدعوة في رسمه وطالب المدعي من خصمه الجواب عليه يسمى توقيفا ويسمى الآن مقالا لأن بحسب اسمه كيسمى التوقيف يعني الأكل يقول على كل حال أي سنة من قضية المقال ويسمى الآن مقالا ويكون ذلك على كل حال فيما عدا وثائق السرعة والتوقيف بذلك يخشي على كل حال وثائق السرعة الوثائق بالسرعة هي لكم مبدوءة على كل حال أول يشهد من يضع اسمه عقب تاريخه بأن فلان يعني اشترى من فلان يعني بشقة إذا كانت موضوعة أول يشهد هكذا من يضع يسمى على كل حال السرعة يسمى على مقام ويسمى أيضا على كل حال بوثائق السرعة وإذا كانت يعني على كل حال يعني الرسم لكن مبدوء يشهد إلى آخره هذا كسمى على كل حال ماشي مسائل استرعاقية اللي عفل في التغيبة الكامل اللي عند الإنسان مثلا هل كسن هذا عند الكامل عليها أو الضغط ديالو عند الكامل عليها إذا كسن أول ديالو يعني يضعه يضعه عند العادي المسلم يضعه يشهد من يضعه مع عقبة تاريخه هذا كسمى شهادة استرعاقية وهي التي في أول يشهد من يضعه ثم أجاب المطلوب في الحال ويقول فواضح وإن سأل التأخير والإمهال في الجواب فلا يحدث يرى هذه قضية فقط وما يمكن أن نقول المدعى عليه ما بغى على كل حال لا يقدر ولا ينكر عسكت قل قالوا أجيب عن التغيير ما يجاوب شيء وإذا أهل نشد كل من يجيب المدعى عليه ذاك هو قضي الإنسان يقول لهم بأنه كسل كذا وكذا يقول هو القضي من جاوبش إلى الآن ولكن غادي نجاوبش إلى الساعة في وقت يعني أزيد شوية هل مشي تشوف الرسوم عند الرسوم يعني واحد حاقبة عندي إلى آخره بزاف الرسوم والناس اللي يسألوني باش نشوف شكون على كل حال كان يسألني حدا ولا يسألني لا أنا مشي هذا ما يهربش من الحق بغيت نقول أسيدي أنا ما على كل حال ما نقدر دابا يقول لا هذا الإنسان اللي يدعي عليا بأنه كيسألني من دون فرق أو دون إلى آخره ما نقدرش نقول لك ما يسالنيش وما نقدرش نقول لك يسالني ايوا دار قال لي عند الرسوم في الدار يمشي يشوف الرسوم الى اخره الى جبرت بان هذا الكتاب على كل حال سلف فيه وان الحاجه اللي كانت شي حاجه كان قيدها اجل على اخرى ويؤجلها خوفا ان شاء الله او احتمال اخرى يجيب الجواب ثم ان اجاب المطلوب في الحال فواضح وان سال التاخير نعم والابهال علاش في الجواب فلا يخلو فلا تدخل الدعوة من ثلاثة أذن إما أن تكون غير بينة دعوة ماشي واضحة أو بينة والثاني على كل حال إما أن يطلب التأخير لغرضين هذا لغرض عندي رسوم زكاة لغرضين أو لا وإلى هذا أشار المضمون فقال وما يكون بينا إن لم يجب عليه في الفعل فالإجبار يجب قال أخي ودي المسألة إذا كان على كل حال مسألة بينة والإنسان يقول على كل حال أجل لي على الجوز فإذا مشي أجل على كل حال لا أو قال له هل الإنسان يعني ضربني نقول وجاوب القاضي فعلا يقول القاضي نقول يعني جاوب وش ضربت ولا ما ضربت شيء وهذا ما عندنا مش يقول أجل لي يعني مش نتذكر كضربت ولا ما ضربت شيء لا العاجة وبدالة وإلا يعني لأن الدعوة بينا أما تحضر رسوم الأخرى شوية قل ولو صادي أنت إنسان على كل حد يحسن في الأول عن كلامه هو الإله وصارت القلق إن لم يجب المطلوب عليه في الحج فليجبر الإجبار وقع النقص فليجبر بنقل حركة عند سكيان لإقامة الوزن على الجواب يجب الإجبار قال عن فالإجبار يجب ما قال وكل ما افتقر لتأمله وكل على كل حال ما افتقر للتأمل فالحكم نصه وضرب الأجل الذي ذكر الدعوة مشاعر شوية ولا ينبغي للمدعي على كل حال في قيد المقال وحر ليش؟ لأنني ذكرت حاجة خفيفة كالتالف أو من تركت هذا لا يمكن في قيد المدعي مختار في الملف وإذا كانت القضية قضية يعني على مشاعر إلى آخره فيها فصول إلى فهنا يكون القاضي في المدعي الشيء قيد الدعوة هذا وكل ما استقر للتأمل من الدعاوي فالكتب نفسه في كتبة قيد المقالة معنا فالكتب نفسه المطلوب وضرب الأجل هذا يعني مسألة هذا معناه هذا المدعي مع المدعي عليه المدعي يكون القاضي على كل حال هذه الإنسان يعني كمدعي علاش؟ نجي على المسألة الثانية وعلى المسألة الثانية وعلى المسألة الثانية وبالذات المسائل هذه القاضي ها هنا مش يقول لك المطلوب تقول لك ليش؟ يجيب لي النسخة من المقال باش يمشي للدار ونطلع عندهم النسخة ديالو ديال المقال ديالو باش نفتي عند العلماء قبل كيفسيو وجاوب لا يعني دعوه شعبه هذا الانسان يقول لي سالي كذا وكذا وحرص القرض الفلانية يعني وحرص كذا وكذا ودفع لي منها إذا هذه المسألة هذه هذا الرسم اللي عنده يعني تقليل المقال أرى مش يقول من نسخة باش يمشي لأخر الطريق بالضرب ديالو باش يقول يمشي الضرب واحد ويصير في كذبتين ويبقى على كل حال يتأمل يقول هذا الانسان على حرص القرض الانسان يقول على كل حال يعني كذا وكذا باش يمشي يتأمل الإنسان في خيانة ويجاوب في خيانة ربما يقع خطأ منه يتجاوب يعني بسرعة من تأناه يعني أصابه كذا يلازم يقول والقاضي هذا الدواء على كل حال المقلي عنده لسان وعلمي وعلم ويدعي لنا الدار وتقول حافظ لا في علاقة تعطيني نسخة المقال هذا حاول يعطي نسخة سيالي على كل أنسخة المقلي ونسخه ومشي الطلع به دابا عندكم الأجل يعني على كل حال تيانا وكل ما افتقر للتأمل من الدعوة فالحكم نصفه للمطلوب وضرب الأجل فيه هو الألف كتمة توقيف من كان أو غير يعني توقف والاسم مقيد ومشو توقف هو السلم على الكلام دياله ديك المدعي في القضية مثل كذا وكذا وحرف الحرف الثانية وعندي كذا وكذا ما قال هنا وضرب الأجل فيه توقيف من كان في الأجل أو غيره وطالب التأخر فيما سهولا لمقصد يمنعه وقلالا يوعي كل حال يقول هنا وطالب التأخر فيما سهولا نقول يقول لك في الدعوة يعني شأن في الشعبة وإنما على كل حال سهلا والمدعى عليه يقول ولا من جاوب في ذلك الأمر يعني احتان أمن في الضغط الأهل ونقول شو في صبح نصحى يعني يمشي فكار إلى آخره وحالي بنقول بيت وكنا نقول إذا كسروا كذا وكذا لهم قالوا أنا من جوفي إلى الآن هل تشوف ذلك الرسول جاي وطالب التأخير فيما سهولة فإن كان المدعى عليك يكون متأخر فلو كان على غير غرض لا فهو الذي تقدم أنه يجب أن يجبر على ذلك ولا يتأخر وإن كان على كل حال طلبه تأخيرا لمقصد وغرض صحيح كتوكيله والقاضي الاثنين الدنيا على كذا وعلى كذا ولم يجوا شنو يعني يكتب اصلا لما نعوض الجنيدي على كل حال علاج لان كاين واحد ما سمع باللي سجل له حكمه اللي سنعمله كذا انا مش نجاوب غير ما نقدرش نجاوب وانما نحن نشكل في على كل حال او نحن المحامي نتكلم عن المحامي يعني المحامي انا ما نقدرش نتداعى مع هذا الشيء هذا واضح معنا قال وغرق توكيله من يجيب عنه ولا اشبه فقيل على كل حال يمنعه القاضي كل قال الشارع وهو القلق وإذا قدمه الشيخ على كل حال وقيل لا يمنع وهو الجاري أي الواقع على ما يأتي في باب الوكالة حيث يقول القاضي أنا الجو في مثل يوكيل القاضي المحامي فكان سمسي يعني هذا حكم الإمهال يعني في الجواب إذا سأله المطلوب في الدعوة أو المقال وأما طلبه في اتساق نبي الطالب غير قوله أين صار المطلوب في يا نبي الطالب فمن وثائق المجموعة قال أحمد بن سعيد وإذا ادعي الخصم إلى انتساخ وثيقة وقطع عليها قال له يريد كأن يصغر مش على كل حال مش على كل حال نطلع فيها وقطع هذا كيف يقبل من كان شيء يقول يدعي على كل حال إلى آخره يقول القاضي يقول المدعي عليه المدعي يقول أيها القاضي هل الإنسان يعطي نسخة عن القلب باش يسأل العلماء ما كيف في أرض إلى آخره باش تمشي يسأل العلماء إلى آخره هذا يسمعنا ففي الوثائق المجموعة قال أحمد بن سعيد وإذا ادعى الخصم إلى انتساخ وثيقة وقف عليها أي يطلع عليها وقف عليها ليقف على فصولها فإن كانت مختصرة للفهم لم يعطى نسختها وإن كانت طويلة كثيرة المعاني أعطي نسختها قال ابن عرفة في تمكين مطلوب من نسختي مما شهد به عليه مطلقا أو كانت مما يعني على أن يدخله ويحتاج إليه تدبر وتأمل القولان والعمل على الثاني إلى فرع معيار شنو هذا